أسألك يا شيعي وقلبي أسمع، أسألك يا شيعي وقلبي أسمع، من تجاوبني انت، من تجاوبني انت وابني دمعه. أسألك يا شيعي وقلبي أسمع، من تجاوبني انت جاوبني بدمعة. لك دروب خلنا المصاري زيد لعبا. أسألك يا شيعي وقلبي أسمع، من تجاوبني انت جاوبني بدمعة. لك دروب خلنا المصايب زيد لعبا. انت من تفقد عزيز ويخمد انفاس، مو تجيب دارك تعزي عندك الناس. لك عظمون الأجر صبر الأفضال، لك عظمون الأجر صبر الأفضال. انت من تفقد عزيز ويخمد الفاس، مو تجيب دارك تعزي عندك الناس. لك عظمون الأجر والصبر للفار، لك عظمون الأجر والصبر ولي بس فالزمن عا، ولي بس فالزمن عا، بالفقد زيني لحظة أهل عيل غابرة، وهو بالحسرة ما أحد يحضر وجو حميه، حتى لمخيم ويل له مات، حتى لمخيم ويل له مات، من أثار النار مياب من أثار النار مياب لضعوف، أسألك يا شيعي وبقلبي أسمعك من تجاوب من تجاوبني بدمعك نكتر وخلنا المصايب زين انت من تفقد عزيز ويخمد انفاس مو تجيب دارك تعز عندك الناس لك عظمون الاجر وصبر الانفاس ولي بس فالزمن عاد بالفقد عاد زين العباد ولي بس فالزمن عاد بالفقد عال زين أهل عيل غابرة وهو بالحسرة أهل عيل غابرة وهو بالحسرة ما أحد يحضر الدور حميمون حتى لي مخيّة وين له مات حتى لي مخيّة وين له مات من أثار النار ميا بالضعون زين لعباد الأحد من أهل مات من بار الناقة صفت بالصحرا مات وليحضرون العزاء والعدوان وليحضرون العزاء والعدوان ما حد يعزي ما حد يعزي وقوما عند الشيعة ولا طمع الهام بس شغل الوديعة ما بقى فيكم يا آدم ميّن ينسى ما حد يعزب قوما عند الشيعة ولا طمع الهام بس شغل الوديعة ما بقى فيكم يا آل أمي ينسى ما بقى فيكم يا آل أمي ينسى ولا تنصى يرفيها الحال السياطين ظهر الأطفال وحسن ولا تنصى يرفيها الحال ظهر الاطفال الشمعة تهدو والقلب مكسور الشمعة تهدو والقلب مكسور ما حد يتجرح قيل الشمعة تدور والقلب مكسور ما حد جاره قيل مهجور جامعة وظاهرة قده ابن أحرى جامعة سبويل عروح مشهور راس سبويل عروح مشهور جامع الظهر قده ابن أحرى جامع الظهر قده ابن أحرى راس بويل عروم حمشمور راس بويل عروم حمشمور صعب حالته يسجب دمعته يسأل متى صبع زحسين صعبة حالته يسجب دمعته يسأل متى صبع زحسين ما حد يرحمها ما حد يفهمها ما حد يرحمها ما حد يفهمها يذكر دمى والحرب العين ما حد يرحمها ما حد يفهمها والحيرة بالعين عمتي تشوفه بالدمع تطوفه كيف بس كانت حنونة رغم الأذية عمتي تشوفه بالدمع تطوفه كيف بس كانت حنونة رغم الأذية هل في عز وصوص تنسى بيلكوف من بعيد عزها يا وسمة تطلع سبية هل في عز وصوص تنسى بيلكوف من بعيد عزها يا وسمة تطلع سبية تنظر بحيرة وتذكر الصاد والدمع حاشا ما يريد غايب تنظر انوارا وبالقلب نار تشتعل جمرة والقلب نار تنظر انوارا وبالقلب نار تشتعل جمرة والقلب نار بس اتأمل بس اتأمل حين الوصل بس اتأمل حين الوصل جلس له ويا النساوي كل من ينظر يعرف وش جرى كل من ينظر يعرف وش جرى استحضر يا ابويا يا حسين كل من ينظر يعرف وش جرى استحضر يا ابويا يا حسين والعدو خصال تكشف بفعال افهم بقلبك توحل شفت حواسك عين جمرة تلعب خيزران يلعب عين جمرة تلعب خيزران يلعب يا ولد عينك ناظر بوه لراس والعدو خصال تكشف بفعال افهم بقلبك توحل شفت حواس في مجالسهم تدري ويصار تنشتم زينب وهو يدعب ما رعوا فيها حتى الاصرار سيد المذهب حسره يتغار في مجالسهم تدري ويصار تنشتم زينب وهو يتعب ما رعوا فيها حتى الاصرار سيد المذهب حسره يتغار سيد المذهب بس تأمل حين الوصل بس تأمل حين الوصل جلس إلى ويا النساوي كل من ينظر يعرف وش جرى استحضر يا والعدو خصال تكشف بفعال افهم بقلبك توعل شفت حواس عين جمرة تلعب خيزران يلعب عين جمرة تلعب خيزران يلعب يا ولد عينك ناظر بوه لراس في مجالسهم تدري ويصار تنشتم زينب وهو يدعب ما رعوا فيها حتى الاصرار سيد المذهب حسره يكبر في مجالسهم تدري ويصار تنشتم زينب ويتعب ما رعوا فيها حتى الاصغار ما رعوا فيها حتى الاصغار سيد المذهب حسرة يتغرب سيد المذهب والعدو خصال تكشف بفعاله والعدو خصاصه تكشف بفعاله افهم بقلبك توحل شفت حواسه عين جمرة تلهب خيزران يلعب خيزران يلعب يا ولد عينك نظر بوه لراسه في مجالسهم تدري ويصار تنشتم زينب وهو يتعب ما رعوا فيها حتى الاصغار سيد المذهب حسره يتغرب سيد المذهب حسره يتغرب سيد المذهب بس هو من لي الصبر جلد يدعم بس هم لي وجلد يدعم من عنده ناصب ويغضب بس هم ليش وجلد يتعب من عنده ناصب ويغضب من يوقف حزته يخبط ويجدد العز للمذهب من يوقف حزته يخبط ويجدد العز للمذهب رغم المآسي يبقى الإمام رمز التحر ما يفد عزمه صبرا وصمودا صاير وسام ويأدي واجب ينصر الأم ويأدي واجب ينصر الأم صبرا جزف عايله تكسر ما جرايمه صار لنا وصبر ويما أهل البيت صارت ما آتمه ما يفت فقده عنده عزم يبقى خليل الله في أرض لو هم علي دار الظلام لو حتى خيل أعده ترضى ما يفت فقده عنده عزم يبقى خليفة الله في أرضه لو هم علي دار الظلام لو حتى خير الأعدم ترضى وإماما ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود رسمت درب الخلود يا أبا محمد ثورة رغم القيود بالدعاء يا أبا محمد بدموع المقلتين يا لثارات الحسين بدموع المقلتين ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود رسمت درب الخلود يا أبا محمد ثورة بدموع المقلتين يا لثارات الحسين ثورة رغم القيود